بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. أحبنا الله وإياكم وجمعنا الله وإياكم بين المتحبين في جلاله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في المتحبين فيه يوم القيامة. قال: باب فضل الحب في الله، هذه واحدة، والحث عليه وهذه أخرى أو ثانية، وإعلام الرجل من يحبه هذه ثالثة أنه يحبه، وماذا يقول إذا أعلمه أو ماذا يقول له إذا أعلمه هذه رابعة. إذا أحب الرجل فهذا من فضل الله عليه، له أجر عند الله عز وجل بذلك، الحب في الله، أجر الحب في الله. الحث عليه أيضا هذا معنى آخر، وهو أن يعمل المسلم على بث هذا المعنى، وهو الحث على الحب في الله سبحانه وتعالى، وإعلام الرجل بذلك أي إعلام من يحبه بأنه يحبه، فهذا أيضا عمل ثالث يزيد أو يزيد المحبة بين المسلم. وما يقول له إذا أعلمه، ما هي العبارة التي يقولها له إذا أعلمه أنه يحبه؟ فقال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال إلى آخر السورة، وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. افتتح النووي رحمه الله هذا الباب، أي يعني أدلة الباب لما بوب بالآيتين الكريمتين. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات، وذكر الله عز وجل فيها وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن بين هذه الأوصاف هو الشاهد للباب، هو الشاهد للباب، وصف الرحمة التي بينهم، فوصفهم الله أنهم رحماء بينهم. قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو الشاهد للترجمة، رحماء بينهم، وذلك لأن خلق التراحم بين الناس يدل على وجود المحبة بينهم، التراحم بين الناس دليل على المحبة بينهم، إذا رحم هذا هذا ورحم هذا هذا دل على وجود المحبة بينهما، والتراحم إذا كان صفة يحمدون بها على هذا العموم دل على أنهم كانوا يحبون بعضهم البعض حبا من نوع مخصوص، وهو الحب في الله، وهو الحب في الله سبحانه وتعالى. والحب في الله يقصد به الحب لله، أي الحب لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، الحب لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الحب في الله يعني أن يحب من يحب الله، وأن يحب من يحب ما يحبه الله، فيحب الذي يحب الله ويحب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا فالحب في الله سبحانه وتعالى علاقة جامعة بين المؤمنين المخلصين، تجمع بينهم هذه العلاقة، فلا تحتاج إلى قواعد من الناس ولا من الخلق، قواعدها هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى. فكل ما يرضي الله وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى إن أنت رضيته وأحببته فهذا حب في الله ولله. ولذلك إذا أحب إنسانا لله أحبه لأنه يطيع الله، لأنه يحب الله. وأما الحب لأجل شيء يغضب الله أو فيه معصية لله سبحانه فهذا ليس داخل في الحب في الله. ولذا كانت محبة الكفار والعياذ بالله مما يقدح في الحب في الله، ولو أن هذه المحبة وصلت إلى المودة كان ذلك ربما علامة على الكفر والنفاق والعياذ بالله. فالذي يحب الكفار حبا يصل إلى المودة في القلب فهذا دليل على النفاق. لماذا؟ لأنه كيف يقول أنا مسلم أحب الله وفي ذات الوقت يحب من يعادي الله سبحانه وتعالى ويحارب دينه ويخالف شرعه ويعني يعصي الله سبحانه وتعالى على هذا النحو؟ ولذا فكان هذا علامة على النفاق والعياذ بالله. ولذا كما سيأتي في الأحاديث أن من أعظم علامات الإيمان الحب في الله. ولذلك جرب كده تجد أي إنسان أنت بتحبه، اختبر نفسك، إذا وجدت إنسانا أنت تحبه وهو يعصي الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا خطر، وهذه علامة خطر لك أنك خلل أو هذا الحب فيه خلل. وإذا أردت أن تعرف أنك تحب لله فانظر في من يطيعون الله سبحانه وتعالى وحبك لهم، هل هم أقرب الناس إليك وإلى قلبك وأحب الناس إليك وإلى قلبك؟ انتبه، الحب في الله مشتمل على الحبين، حب العبادة وحب الطبيعة أيضا. يعني لا مانع من حب الطبيعة الذي هو حب الأب، حب الابن، حب الزوجة ونحو ذلك، هذا حب الطبيعة. فقد يحدث حب الطبيعة لمن هو كافر، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، وهو حب الطبيعة أو حب الطبيعي كمحبة الوالدين ومحبة الزوجة ومحبة الولد ونحو ذلك. قد يكون الولد كافرا ولكن أنت تحبه، لكن أي نوع من الحبين؟ حب الطبيعة، حب الجبلي الموجود في الإنسان بطبيعته، بيحب الولد، بيحب الزوجة، بيحب الأب، بيحب الأم، هذا حب طبيعي. أما حب العبادة هذا أعظم أنواع الحب وهو مشتمل على الاثنين. لماذا؟ لأن لو كان الأب مؤمنا اجتمع عندي حب الطبيعة وحب العبادة، أحبه حبا طبيعيا لأنه أبي، وأحبه لله لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم أوفى الناس حظا في ذلك، إذ أنهم أعظم من برهن على هذا الحب، فكانوا في علاقتهم ببعضهم أعظم الناس ترابطا وتواصلا، أكثر من آبائهم وأهاليهم وربما أبنائهم ونحو ذلك. ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما الآية الأخرى قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إشارة إلى الأنصار رضي الله عنهم. الذين تبوأوا الدار أي المدينة، والإيمان من قبلهم أي من قبل الصحابة تبوأوا الدار أي كانوا هم أهل هذه الدار، يحبون من هاجر إليه. فهذه شهادة للأنصار بأنهم يحبون إخوانهم المهاجرين، وهذا أعظم حب شهدته البشرية. ما رأت البشرية ولا سمعت حبا بين الناس أعظم من حب الأنصار للمهاجرين والمهاجرين للأنصار. هذا الحب الذي ضرب به المثل وذكر في كتاب الله إلى أن تقوم الساعة. الله عز وجل قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذا فإنك لو طالعت في الحقيقة يعني سيرة هؤلاء لوجدت صفحات طويلة تدل على هذه المحبة التي ما عرف مثلها في التاريخ. فمن مظاهر ذلك يعني على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم حتى كان التآخي يصل إلى الإرث، يصل إلى الإرث، المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين والمهاجرين وصلت إلى الإرث وظلت على ذلك إلى أن فتح الله عز وجل لهم الفتوحات وفاء عليهم سبحانه وتعالى بما فاء، فنسخت هذه المؤاخاة بعد ذلك. مؤاخاة تصل بين الرجل وبين الآخر أن يرثه إذا مات، سبحان الله العظيم، وليس هو من نسبه. فجعل الإسلام ذلك. من الذي جعله أو ما الذي جعلهم يقبلون هذه العلاقة؟ إن الواحد منهم يرضى أن يرثه من هو ليس من أهله ولا من نسبه. الذي جعلهم يرضون بذلك هي هذه العلاقة، علاقة الحب في الله التي أوجدت فيهم الأخوة التي هي أعظم من أخوة النسب. صار الأخ منهم في الله لأخيه أعظم حبا لأخيه في النسب. والصور كثيرة كما تعلمون. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي تدل على ما ترجم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث فيه الدليل على فضل الحب في الله كما سيأتي. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هذا مذاق يتذوقه العبد المؤمن في مشاهد كثيرة من حياته، إن لم يكن يعني مثل هؤلاء الصحابة الكرام أبي بكر وعمر الذين كانوا يتذوقونه ربما على الدوام. نحن ربما الواحد منا يجد مذاق حلاوة الإيمان في مشاهد ومشاهد وأحوال وأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجدون ذلك على الدوام. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومذاق حلاوة الإيمان يا أخوانا بإذن الله كلنا وجده، وإن كان ربما بعضنا يجد في ساعات وأوقات ونحو ذلك. أنا أضرب لك مثالا، مثلا أحيانا تجد هذا المذاق مثلا وإنت معتكف كده في اعتكاف إيماني جدا، بالذات كده في أول أيام الاعتكاف مثلا، تجد نفسك مفصول عن الدنيا ومتخمم مخلص لأجل العبادة ونحو ذلك، وفي متعة، متعة روحانية، خصوصا في تهجد أو قيام ليل أو نحو، أو أول يوم كده، أو أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان، تجد، اسأل كثير من الناس تجد بالفعل مذاق الإيمان تجد في قلبه. أول ليلة من رمضان واقف كده في صلاة التراويح أو صلاة التهجد في حالة إيمانية عالية جدا، وجد حلاوة للإيمان. وهذا هو الفرق، حلاوة للإيمان، مش وجد مذاق الإيمان بس، ده وجد حلاوة للإيمان. قال: ثلاث من كن فيه. مش عارف مين اللي قال لو علموا لا فينا خطرنا بالسيوف. بعض السلف، نعم. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ليس هناك حب يقدم على محبة الله ورسوله. ولذلك الجماعة والعياذ بالله دعاة التحرر سخطين جدا على يعني دعاة الإسلام ودعاة الرجوع إلى الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا هذا. نسأل الله العفو والعافية، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، بحيث أنك تجد الجرأة الواحد منهم يقول له شريعة مين؟ أنت عايز تطبق الشريعة الإسلامية يا عمرو؟ واحد منهم اسمه أسامة غزالي حرب، مش اسمه كده؟ بيقول له أنت شريعة إيه يا عمرو أنت اللي عايز تطبق؟ تقول لي طبقوها مش عارف. بيرد على المذيع بيقول له كده شريعة إيه وبتاع، أنت عايز العالم كله يبقى مش عارف إيه؟ أعوذ بالله، مش ده غيره وغيره وغيره والعياذ بالله. فانظر هل هؤلاء تظن، نسأل الله العفو والعافية، أنهم وجدوا هذه الحلاوة؟ لو وجد هذه الحلاوة ما يجرؤ أن يقول كلمة مثل هذه الكلمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من الليبرالية، أحب إليه من العلمانية، أحب إليه من الديمقراطية، أحب إليه من... لا، ده وصل الحال عند هؤلاء أن يكون الليبرالية والديمقراطية والمش عارف إيه أحب إليهم من الله ورسوله. ولو ادعوا ألف مرة إن هم مسلمين وإحنا بتوع الإسلام وإحنا مسلمين وكل حال، ده كذب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو الشاهد للباب، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. ولذلك لو كانت المحبة لأي معنى آخر لغير الله فاعلم أنها محبة سيأتي عليها يوم وتنهار وتزول، لأنها محبة لا تبنى على قواعد وليس لها أصول ولا قواعد، ولذلك ستنهار والعياذ بالله. أما المحبة في الله فهي التي تبقى. أي نعم. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وأن يكره الكفر، هذا مما يجد به حلاوة الإيمان في قلبي، أنه يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حد يحب أنه يلقى في النار؟ لا. طيب، لابد أن يكره الكفر كما يكره هذا الحال، أنه لا أحد يرضى أن يلقى في النار ويقذف في النار، فلابد أن يكره الكفر كذلك. ونسأل الله العفو والعافية. شيء عجيب جدا، هؤلاء الذين والعياذ بالله يظهرون المحبة والمودة للكفار ويعادون المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يلبسوا أسود على اللي يموتوا من الكفرة، وفي نفس الوقت اللي يموت من المسلمين يروح في داهية عندهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يزعلوا جدا إن الكفرة ما ياخدوش اللي هم عايزينه والإسلام يضيع، مش مهم، ولا يبقى لهم ملامح في حياتهم، مش مهم، وفي ذات الوقت يدعون أنهم مسلمون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أي نعم، أي نعم، بعضهم من الذين يتسمون بأسماء المسلمين يقول على قتل النصارى في مسبيره شهداء، ويقول على قتل الجيش ضحايا، يسميهم كده ضحايا، يعبر عنه يقول ضحايا، ضحايا للقوات المسلحة. وبعدين لما يجي يتكلم عن التانيين يقول لك شهداء الأقباط. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. حديث متفق عليه. قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الناس يوم القيامة يجمعون في موقف عصيب، وتدنو الشمس من رؤوس العباد كمقدار ميل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل، فيشتد بهم العطش وتشتد الشمس فوق رؤوسهم، ويجدون من ذلك شدة عظيمة. ولكن هناك بعض الناس لا يجدون ذلك، لماذا؟ لأنهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء الناس أصناف، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا هو الشاهد من الحديث، ذكر من يتحابون في الله، هؤلاء في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع هؤلاء. قال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهذا المعنى أو القيد أو هذا التنبيه مهم جدا، وهو اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع عليه مشتمل على الاجتماع على الحق على الدوام، تفرق عليه حتى لما حصلت بينهما الفرقة بسبب الدين، لما تفرق تفرق لله. هذا معنى من معاني تفسير الحديث، تفرق لله كتفرق علي ومعاوية رضوان الله عليهما ومن كان معهما، تفرق في الله ولله، اجتمع لله وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الخلفاء، ولما تفرق تفرق لله، كل منهما كان مجتهد أنه يقيم أمر الله. والمعنى الآخر للحديث تفرق عليه، أي أنهما اجتمع في الدنيا عليه وظل كذلك حتى افترق بالموت، وظل كذلك إلى نهاية آجالهما افترق بالموت، مات الواحد منهم وترك الآخر تفرق، وهما على الحب في الله، فيجتمعان يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الشاهد منه بيان فضل الحب في الله. ثم قال النووي رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذه خصوصية زائدة على الحديث الذي سبق، أنه ينادى عليهم، ينادى عليهم: أين المتحابون في جلالي؟ الله، طب المسلمين الموجودين في الموقف جميعا، وربما منهم من في حر الشمس، أي نعم منهم ربما من وجد ذلك، لكن لماذا؟ تأذق الشرح كله؟ لا لا، أنا مش عايز، أنا باخد الشاهد فقط. أي نعم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. كما ذكرنا، فهذا الحديث فيه زيادة عن الحديث الأول أو الحديث السابق، وهي أنه ينادى عليهم، ينادى عليهم، وهذه خاصية: أين المتحابون في جلالي؟ فالمتحبون في جلال الله لهم خاصية، أنهم ينادى عليهم أنهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فهذا الحديث فيه فضل الحب في الله سبحانه وتعالى، إذ أن أجر المتحبين في الله أنهم في ظل عرش الرحمن، وأنهم ينادى عليهم يوم القيامة. ثم قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: والذي نفسي بيده، يحلف ويقسم صلى الله عليه وسلم تأكيدا لما يقول، وهذا قسم للتأكيد. قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وهذا هو الشاهد، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإيمان بأمر المحبة، فالمؤمنون عند الله عز وجل يوم القيامة لابد أن يكون بينهم محبة، وظاهر الحديث ينفي الإيمان عمن لا يحب المسلمين ويحب المؤمنين. الذي لا يحب المؤمنين ويحب المسلمين ظاهر الحديث ينفي عنه الإيمان. ولذلك في الحقيقة من يبغض أهل الإسلام أو يبغض أهل الإيمان هذا ليس بمؤمن، وإن ادعى الإيمان هذا منافق والعياذ بالله، وإن ادعى الإيمان. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل الإعانة على زيادة الحب بين المؤمنين. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ تحاببتم يعني ازداد الحب فيما بينكم وكثر ذلك فيما بينكم. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. فدل ذلك على أن إفشاء السلام من المعاني التي تزيد الحب بين المؤمنين، فضلا عن المعاني الأخرى الكثيرة التي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كعيادة المريض وتشييع الجنازة وغير ذلك مما ورد الذي يزيد المحبة بين المسلم وأخيه. فالشاهد من هذا الحديث هو أن المحبة بين المسلمين، المحبة بين المسلمين علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. وبمفهوم المخالفة، انتفاء المحبة بين المؤمنين علامة على النفاق والكفر والعياذ بالله. قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن لابد من وجود المحبة بين المسلمين. فهذا الحديث الشاهد منه للترجمة عينا، أي عين عبارة معينة من الترجمة ماذا؟ لا، الترجمة احنا قلنا فيها أربع حاجات، ارجعوا كده: الحب في الله، فضل الحب في الله، الحث عليه، إعلام الرجل أنه يحبه، ماذا يقول له إذا أعلمه. الشاهد من هذا الحديث الحث على الحب في الله، لأن الحب في الله يوجد الإيمان. أين؟ قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله على مضرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. هذا الحديث سبق معنا في الباب السابق، في الباب السابق، هو حديث الرجل الذي لما سأله الملك عن زيارته قال: زرته لأجل أني أحبه في الله، أحبه في الله، أي ما جاء لدنيا وما جاء لمصلحة أخرى، إنما جاء لأجل أنه يحبه في الله. فهذا الحديث فيه بيان واحدة من أربعة: فضل الحب في الله، فضل الحب في الله، إذ أن الحب في الله كان سببا لأجل أن يخبر هذا الرجل بملك رسول من عند الله أن الله يحبه، إذ جاءه الملك فأخبره بسبب ماذا؟ بسبب حبه لأخيه. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. لا يحبهم إلا مؤمن، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. هذا صريح في أن بغض الأنصار نفاق وأن حب الأنصار إيمان. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا الحديث فيه شاهد لواحدة من الأربع، فضلا عن تضمنه للبقية، الحث على الحب في الله عموما، والأنصار رمز لذلك. الحديث فيه الأنصار هو رمز، لماذا؟ لأن الأنصار فئة من المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فالذي يحب فئة من المؤمنين هي الأنصار، يحبه الله سبحانه وتعالى، والذي يبغض فئة من المؤمنين هم الأنصار يبغضه الله سبحانه وتعالى. والمعنى العام أن الحب في الله لا سيما للأنصار فيه فضل عظيم، لأن فيه إثبات الحب من الله لمن يحب الأنصار ويحب المؤمنين في العموم. فإذا وهي أن من غاضه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغضهم إلا منافق، من أبغض الأنصار فهذا منافق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالرافضة الذين يبغضون نفرا من الصحابة من الأنصار صراحة فهم منافقون. نعم. ويشهد لذلك الحديث والآية ليغيظ بهم الكفار. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الله عز وجل المتحابون في جلالي، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث قدسي. نعم. قال المتحابون في جلالي لهم منابر من نور. المتحابون في جلالي أي المتحبون في، والجلال لفظة تعبير عن التفخيم والتعظيم، فجلال الله سبحانه وتعالى يراد به كل ما يتعلق بمعاني تعظيمه سبحانه وتعالى. فالمتحابون في الله سبحانه وتعالى وفي جلال الله سبحانه وتعالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، لهم كراسي من نور يجلسون عليها يوم القيامة وهم قرب عرش الرحمن كما في أحاديث أخرى. يغبطهم النبيون والشهداء، والغبطة هي معنى تمني حصول الشيء لك من غير تمني زواله من هو له، بخلاف الحسد، فالحسد تمني زوال نعمة الغير وحصولها لك، فنعوذ بالله من ذلك. قال يغبطهم النبيون والشهداء، حتى أن النبيين والشهداء يقولون يا ليت لنا مثلهم، وليس هذا معناه أن النبيين لهم أقل منهم أو الشهداء، إنما هذا من باب إعجاب النبيين والشهداء بمثل هذا الحال. فهذا الحديث شاهد على ماذا؟ فضل الحب في الله، وأن المتحبين في الله لهم عند الله هذه المكانة. ثم قال عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق، وهو من التابعين ومن أفاضل التابعين، قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا. براق الثنايا يعني مقدمة أسنانه لها بريق، لها بريق، وإذا الناس معه قال فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. وفيها إشارة كلمة براق الثنايا أيضا فيها إشارة إلى صغر السن، لأن الكبير غالبا أو الشيخ غالبا إذا وجدت ثنايا لا يكون لها بريق لكثرة يعني الاستعمال. قال وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، عايز يقول إن ده شاب صغير ومع ذلك الناس جميعا يصدرون على رأيه. قال فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. قال فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل مات يوم مات لم يجاوز 35، قيل 33 قيل 30، يوم مات معاذ رضي الله عنه المشهود له بالعلم وسبق العلماء في الحديث الذي فيه أو الخبر الذي فيه أنه سبق العلماء برتوة. نعم. قال فلما كان من الغد هجرت قال فوجدته قد سبقني بالتهجير. هجرت يعني ذهبت إلى المسجد قبل وقت الهجير مبكرا، يعني قبل وقت الظهر مبكرا. قال فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته. قال ثم جئته من قبل وجهه. قال فسلمت عليه. قال ثم قلت والله إني لأحبك. هو يعني رضي الله رحمه الله لما رأى معاذ وسأل عنه عارف أنه الصحابي الجليل معاذ بن جبل ازداد حبه في قلبه. نعم. فأخبره بذلك قال والله إني لأحبك. فقال أي معاذ آه الله المد ده للاستفهام يعني أي معناها أو الله تحبني. قال الله. قال فقلت الله. قال فقال الله مرة أخرى. قال فقلت الله يعني أنا كذلك أؤكد لك ذلك. قال فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه. فأخذني بحبوة ردائي يعني مجمع ردائي من الأسفل الذي يحبو عليه الإنسان ربما، يعني شد إليه كذا وجذب إليه كذا. قال فجذبني إليه فقال أبشر، جر كذا قريب منه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. على فكرة كلمة أبشر بعض الناس بيستعملها السعوديين خصوصا يستعملونها في الخير والشر، وهي وإن كانت وردت في الحقيقة في القرآن وفي السنة لكن وردت في الشر في حق من؟ في حق المنافقين والكافرين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فدي وردت في الكفار. فما ينفعش إن أنا بقى والمنافقين وغير إن أنا واحد مثلا هقول له حاجة سيئة جدا أقول له إيه أبشر. فتجد كثير برضو من الناس الطيبين وخصوصا في السعوديين يقول هي كويسة أنها تقول أبشر أبشر، يعني نوع من الإيه إنه بيدعوه إلى إنه يستبشر ويظن خيرا، هذا جميل جدا. لكن إذا كنت ستبشره بشر ما تقولوش أبشر بقى. لماذا؟ لأن هذا جعل للمنافقين من باب التبكيت لهم. بشر المنافقين بأن لهم من الله عذابا أليما، ده تبكيت لهم. الإنسان لما يبشر دائما بالإيه؟ بالخير. فدول بقى تبكيت لهم وخداعا لهم كما كانوا يخدعون الناس أو يعني كما كان من جنس عملهم. نعم. قال فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قوله هجرت أي بكرت وبتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة الاستفهام والثاني بلا مد. قال فقال قال الله عز أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. فبشره رضي الله عنه بأن الله عز وجل يحب من يحب فيه، وأن الله يحب المتجالسين فيه، وأن الله يحب المتزاورين فيه. فأنت تحبني في الله فالله يحب ذلك، أنت تزورني في الله تجالسني في الله فالله يحب ذلك والله يحبك لذلك، أبشر. فهذا الحديث فيه فضل الحب في الله، وفيه كذلك الحث على الحب في الله، وفيه كذلك قول من يحب لمن يحبه أنه يحبه، وفيه كذلك رد كذلك من يعني يقول يقال له أن إني أحبك فيقول له أبشر فالله قال كذا فالله قال كذا. قال وعن أبي كريمة المقداد ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. هذا الخلق الجميل الذي ربما يخجل بعضنا من أن يقوله، لا والله لا تخجل، بعضنا ربما يكون موجود عنده ويخجل أن يقول لأخي لا أخبره، هذا يزيد المحبة بينك وبينه ويجعل الألفة وعلاقات يعني أو أواصر العلاقة بينك وبينه تقوى إذا أخبرته أنك تحبه في الله. وانتبه إياك أن يكون ذلك في الحقيقة مجاملة، وإلا يبقى أنت هتجعلها إقرار له على ما هو فيه. أنت إن قلت له أنا أحبك في الله معناه ماذا؟ أنا أرضى أن يكون حالك هذا مرضيا لله. طيب هل يمنع أن أقول هو على معصية؟ لا لا يمنع. لماذا؟ لأن هناك معنى عام للمسلمين وهو أنهم أهل محبة فيما بينهم، لكن إذا أخبرته أنك تحبه في الله لابد أن تكون ناصحا على الدوام، لابد أن تكون ناصحا على الدوام. قال إذا أحب الرجل إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ففي الحديث بيان ما يقول الرجل إذا أحب أخاه فليعلمه أنه يحبه. قال وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك. قال ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبري كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني أحبك، هذه عظيمة جدا في حق معاذ، وفيه الشاهد لأن يقول الإنسان لمن يحب أنه يحبه، فقد قالها سيد الناس لمن يحب من أصحابه. والحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ قال لا، قال أعلمه. قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني له. حديث صحيح، فيه إعلام الرجل أخاه أنه يحبه، وفيه كذلك ماذا يقول من يعني أخبر بالمحبة من أخيه يقول له في ذلك. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم من المتحابين في جلاله عنده يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.